لأنك ملزم بالاعتماد عليه، وقد تثق بشخص لكن لا تعتمد عليه لأنك مستغني. أما التوكل فهو التفويض مع الاعتماد، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. نعم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك المتصفون بالأوصاف المتقدمة هم المؤمنون حقا الكاملون الإيمان البالغون فيه إلى أعلى درجاته وأقصى غاياته، لهم درجات أي منازل خير وكرامة وشرف في الجنة، بعضها أعلى من بعض بحسب إيمان أصحابها وأعمالهم الصالحة، وفي كونها عنده سبحانه زيادة تشريف لهم وتكريم، أنه قال لهم درجات عند ربهم ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم من واسع فضله وفائض جوده. نحن نقول يعني في الكلام الدارج عندنا الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. وزوجة فرعون لما دعت الله عز وجل دعت بالجار قبل الدار. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. فبدأت بالجار وهو الله عز وجل قبل الدار. نعم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يذكر الله تعالى في هذه الآية وما بعدها أن الفضل في النصر في غزوة بدر إنما هو لله تعالى، ولذا فالغنائم له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه أخرجهم من المدينة لحرب المشركين وأكثرهم كارهون، وصرفهم إلى قتال جيش الكفار وكان أكثرهم لا يريدون، وأمدهم بالملائكة إلى غير ذلك مما توضحه السورة. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين، ومجادلتهم لما ندبهم إلى إحدى الطائفتين أي عير أبي سفيان أو ملاقاة قريش، وفات العير وأمرهم بقتال النفير ولم يكن معهم كثير استعداد، لذلك شق عليهم وقالوا لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة وأكملنا الاستعداد. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، خرجوا وهم يائسون من النصر لا يخطر ببالهم ويتوقعون الهزيمة كأنهم في حال من يساق ليقتل وهو مشاهد لأسباب قتله ناظر إليها لا يشك فيها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، والطائفتان هما العير والنفير. أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عند خروجهم إلى بدر أنكم ستظفرون إما بالعير وهي قافلة قريش الآتية من الشام تحمل البضائع والتجارات، وإما بالنفير وهو جيش قريش الآتي لقتالكم، وتودون أن غير ذات الشوكة، الشوكة السلاح، وهي طائفة العير، الشوكة السلاح وهي طائفة العير لأنها غنيمة صافية عن كدر القتال، إذ لم يكن معها من يقوم بالدفع عنها، وتودون أن غير ذات الشوكة. إيش ذات الشوكة؟ تودون أن الشوكة السلعة القتال، يعني اللي هو قريش، فهم غير ذات الشوكة يعني العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته من ظفركم بذات الشوكة وقتلكم لصناديدهم وأسر كثير منهم حتى تظهر قوة الإسلام ويقطع دابر الكافرين، أي يستأصلهم جميعا. ذاك المعركة، هذه معركة بدر، اسمها معركة الفرقان كما سيأتي. نعم. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق، ليثبت الإسلام في الأرض ويعلي بنيانه، ويبطل الباطل، يمحق الشرك حتى يبطل وجوده وينتهي ولو كره المجرمون، هم المشركون من قريش أو جميع الطوائف الكفار. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، لما علموا أنه لا بد من قتال النفير كما أمرهم الله، ورأوا كثرة عدد النفير وقلة عددهم، كم كان النفير؟ 1000، وهم 315، يعني عدد كبير بالنسبة لهم. استغاثوا بالله سبحانه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يدعو الله عز وجل: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة جند منهم يقاتلون المشركين معكم مردفين متتابعين، أمدهم الله بألف ثم جعلهم 3000 ثم أكملهم 5. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. تبين أنه صاروا 3 بعدين صاروا 5 الملائكة، إيش؟ من أين يعني أحضر هذا؟ قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. طيب، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما جعله الله أي الإمداد بالملائكة إلا بشرى، إلا بشارة لكم بنصره، ولتطمئن به أي بالإمداد قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله لا من عند غيره، ليس هو من عند الملائكة. إن الله عزيز لا يغالب حكيم في كل أفعاله. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة كانوا معنا، وأما بعد ذلك فالله أعلم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على وليربط اكسر اللام اوضحها نعم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، سكن الله قلوبهم وأمنها حتى ناموا آمنين غير خائفين، وكان هذا في الليلة التي كان القتال في غدها. يعني سبحان الله، هذا من رحمة الله عز وجل بهم، إنه في العادة يعني في وقت المواجهة أو في ليلة المواجهة وأول مرة والعدو يعني 1000 وهم عدد 315 قليل بالنسبة لهم، والعدة والعتاد، يعني الأصل هكذا في العقل أن لا يناموا وأن يكونوا مضطربين، لكن الله عز وجل له حكمة بالغة. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، سكن الله قلوبهم وأمنها حتى ناموا آمنين غير خائفين. وكان هذا في الليلة التي كان القتال في غدها، وقيل إن النوم غشيهم في حال التقاء الصفين. وهذا يذكره بعض من يجاهد في سبيل الله، أنه قد ينزل الله عز وجل عليه النعاس والنوم في أثناء القتال، فينام فترة قليلة فيطمئن قلبه ويسكن فؤاده، تنزل عليه السكينة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أنزل الله على جيش المسلمين قبل القتال مطرا حتى سال الوادي ليطهركم به، ليرفع عنكم الأحداث، فاغتسلتم وصليتم على أتم الوجوه وأكملها، ولم يكن قد شرع التيمم، ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسته لكم من الخوف والفشل، وليربط على قلوبكم فيجعلها صابرة قوية ثابتة في مواطن الحرب، ويثبت به الأقدام. فقد اشتد بالمطر رخو الأرض ورملها وزال الغبار، لأنه تعرف الأرض لما تكون ناشفة يتطاير غبار وإلى آخره، لما ينزل المطر تثبت الأرض وتثبت عليها الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، نعمة أخرى يذكرهم بها، فثبتوا الذين آمنوا، بشروهم بالنصر أو ثبتوهم على القتال بالحضور معهم وتكثير سوادهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، تقدم بيانه في سورة آل عمران الآية 151، فاضربوا فوق الأعناق أعاليها، لأنها المفاصل التي يكون الضرب فيها أسرع إلى القتل. قيل وهذا أمر للملائكة، وقيل للمؤمنين، واضربوا منهم كل بنان أطراف الأصابع من اليدين، فإنه إذا ضربت البنان تعطل المضروب عن القتال بخلاف سائر الأعضاء. يعني لما يقطع الأصابع وكذا أو يشلها خلاص ما في حمل السيف، ما في إطلاق نار حتى. ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك القتل للمشركين بأنهم شاقوا الله ورسوله، لأنهم خاصموا الله ورسوله وعاندوهما. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم إشارة إلى العقاب العاجل الذي أصيب به المشركون، فذوقوه يا معشر المشركين واشعروا بآلامه وتجرعوا غصصه، وأن للكافرين عذاب النار وعيد بالعقاب الآجل. يعني هم أخرجوا المسلمين من ديارهم، قتلوهم وآذوهم وفعلوا بهم الأفاعيل، استحقوا، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذا هو وقت الحساب والجزاء الدنيوي. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. زحفا أي يمشي بعضكم إلى بعض، فلا تولوهم الأدبار، نهى الله المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم يومئذ دبره أي من أدار إليهم ظهره منهزما يوم الزحف إلا متحرفا للقتال من جانب إلى جانب في المعركة طلبا لمكائد الحرب وخدعا للعدو. في الحديث الحرب خدعة، كمن يوهم أنه منهزم ليتبعه العدو فيكر عليه ويتمكن منه، فإن الحرب خدعة، أو متحيزا إلى فئة أي إلى جماعة من المسلمين غير الجماعة المقابلة للعدو. فهاتين الحالتين يجوز فيهما يعني الانهزام وتولية العدو الظهر متحرفا للقتال، يعني يتحول من جانب إلى جانب يكيد العدو ويخدع العدو، أو متحيزا إلى فئة أي إلى جماعة من المسلمين غير الجماعة المقابلة للعدو. يعني قد يكون هناك قطع للجيش في مناطق متعددة، هذه القطعة من الجيش مثلا قوية وتواجه العدو وتجابهه، لكن هناك قطعة ضعيفة تحتاج إلى من يدعمها، فهو ترك هذه وذهب إلى تلك، هذا لا يلام. كذلك يعني في صورة ثالثة ذكرها العلماء، وهي أنه إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعف المسلمين، يعني لو كان المسلمون 1000 إلى حد 2000 الواحد مقابل 2 لا فرار، لكن إذا كان أكثر لو كانوا 5000 10000 فيجوز، لكن هذا الفرار لازم يكون منظما، لابد أن يكون منظما، كما أن خالد بن الوليد في يوم مؤتة انسحب بجيش المسلمين لأنه كانت أعداد الكفار والعدو كبيرة، وفتح الله على يديه، اعتبر ذلك فتحا أو فتح نعم. قال فقد باء بغضب من الله، رجع بغضب كائن من الله، إلا المتحرف والمتحيز ومأواه جهنم، ففراره أوقعه إلى ما هو أشد بلاء مما فر منه وأعظم عقوبة. لذلك الفرار من الزحف من الكبائر وبئس المصير، ما صار إليه من عذاب النار. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لأنه لما الواحد انسحب واثنين وثلاث إيش بصير؟ يضعف الجيش. نعم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بما يسره لكم من الأسباب الموجبة للنصر، وما رميت إذ رميت هو ما كان منه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فإنه أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين فأصابت كل واحد منهم ودخلت في عينيه ومنخريه وأنفه، ولكن الله رماه، أي لم ترمها أنت على الحقيقة، لأنك لو رميتها وكانت على الوجه المعتاد ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشر، ولكنها كانت رمية الله، حيث أثرت ذلك الأثر العظيم وأثرها الذي لا يطيقه البشر من فعل الله عز وجل. فقوله هنا وما رميت إذ رميت، المعنى وما أصبت إذ رميت، هو رمى ألقى، لكن الإصابة كانت من الله عز وجل، والتوفيق للرمي والإعانة على الرمي من الله عز وجل، لكن المنفي هنا غير المثبت، وما رميت يعني ما أصبت إذ رميت وأنت رميت. قال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي وللإنعام عليهم بنعمه الجميلة، فعلى ذلك لا لغيره، إن الله سميع لدعائهم عليم بأحوالهم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي إن الغرض مما وقع مما حكته الآيات السابقة إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين. ترى يعني الحرب إيش ما كانت قوة السلاح فيها، لكنها حرب قلوب، فإذا دب الرعب في قلوب العدو ما يقف أمام أي شيء ولو كان عدة يسيرة. لذلك ربنا قال هنا في الآيات السابقات سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، خلص انتهى، وفي قصة بني النضير قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يعني واحد في حصن وعنده قوة وعتاد وطعام وسلاح، كل هذا متوفر، لكن ألقي الرعب في قلبه والخوف في فؤاده، كيف سيكون حاله؟ سينهزم أكيد. لذلك من أعظم ما يجعل القلب مضطربا الكفر والشرك والإلحاد وهذه الأشياء، وهذا يعني ذكر الله عز وجل: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. نعم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. نلاحظ الله عز وجل، شوف إيش قال في سورة آل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ليش؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فالشرك سبب رئيس من أسباب الرعب والخوف والاضطراب، والتوحيد سبب رئيس من أسباب الاطمئنان والسكينة والراحة والثبات. لذلك جعل الله مقابل الواحد من المسلمين 10 في البداية، يعني من قوة المسلم، لأن القوة قوة قلب، ثم نسخ الله ذلك بأن يكون المسلم مقابل 2. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، خطاب للكفار تهكما بهم، وقد كانوا عند خروجهم من مكة سألوا الله أن ينصر أحق الطائفتين بالنصر. وإن تنتهوا عما كنتم عليه من الكفر والعداوة فهو، أي الانتهاء، خير لكم، وإن تعودوا إلى الكفر والعداوة نعد بتسليط المؤمنين عليكم ونصرهم كما سلطناهم في يوم بدر ولن تغني عنكم فئتكم وهي قومهم بمكة وأن الله مع المؤمنين ومن كان الله معه فهو المنصور. سبحان الله، وحتى فرق بين المسلم والكافر في يعني المعركة، قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة. فالمسلم متواضع لله، يدعو الله عز وجل، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الكافر لا، خيلاء وكبر ورؤية للنفس وخمر ورقص، يعني هذا حال، وموسيقى حال الكفار. وللأسف الشديد الآن حتى بعض المسلمين يصنع ذلك، إذا حصل يعني أي شيء من نصر أو بوادر نصر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ يدعو الله عز وجل ويشتد في دعاء الله سبحانه وتعالى، استقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبر في الأرض، وهكذا يعني. وأثناء المعركة ارتباط بالله عز وجل، وبعد المعركة تواضع، يعني شوف كيف دخل مكة صلى الله عليه وسلم متواضعا. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي لا تعرضوا عنه إذا ناداكم وسمعتم نداءه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، وهم المنافقون وسائر الكفار، فإنهم يسمعون بآذانهم من غير فهم ولا عمل، فهم كالذي لم يسمع أصلا، أو المراد أنهم سمعوا القول فلم يستجيبوا، بل قالوا سمعنا وعصينا. نسأل الله العفو والعافية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.